الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنقم بفضل الله ومنه ودرب لا تتم الصالحات إلا به درس مقدمة سلفية بين يدي أصول الفقه، وبعدها إن شاء الله ندخل في الفقه إن شاء الله. صفحة 42 عند الفقرة، وقال الإمام أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني في كتابه قواعد الأدلة في الأصول، هذا من كتب أصول الفقه، كتاب في غاية الجو. اطفوا نور فوق يا اخوة عشان مش حد قاعد حرام المستعرض للفضل، تمام؟ كلام في غاية الجو. الإمام أبو المظفر السمعاني كان ينقل منه الأئمة ابن تيمية وابن القيم وابن حجر الأصفهاني وكل الأئمة، ومن أهل العلم الكبار. هذه الكلمات التي ذكرتها في كتاب هذا فيها الزبد لهذا الكلام. فقال رحمه الله: واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف قاعدة عندنا، لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. القاعدة التي تؤكدها: ليس كل خلاف معتبر إلا ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فقال هنا: واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف. أقول لك المرجعية إلى الكتاب والسنة، كما قال تعالى: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله ولا تكفر شرطي. فقال: واعلم أن الخطة الفاصلة بيننا وبين كل مخالف أننا نجعل أصل مذهبنا الكتاب والسنة، ونستخرج منهما ما نستخرج منهما من الكتاب والسنة. الإجماع لابد له من دليل من الكتاب أو السنة، والقياس لابد له من دليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع، وأي دليل شرعي تفرع من الكتاب والسنة. يعني عند الكتاب والسنة ثم الإجماع والقياس والاستصحاب وسد الذرائع وشرع الإمام قبلنا والمصلحة المرسلة والعرف الذي لا يخالف الكتاب والسنة. فقال هنا: ونستخرج ما نستخرج منهما ونبني ما سواهما عليهما. المرجعية إلى الكتاب والسنة، لا تتكلم في مسألة ليس إلا بدليل من الأدلة التي ذكرتها. فقال هنا: ونبني ما سواهما عليهما، هو يقاعد لك الخطة الفاصلة في الذي يحدث بين الناس من الشقاق والشجار. ونبني ما سواهما عليهما، ولا نرى لأنفسنا التسلط على أصول الشرع حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وهواجسنا. هذا باطل، وما بني على حق فهو حق، وما بني على باطل فهو باطل. فقال هنا: ولا نرى لأنفسنا، بعد الأصولية في الكتاب والسنة تأصيل الأمر على الكتاب والسنة، ولا نرى لأنفسنا التسلط على أصول الشرع حتى نقيمها، ونعرض عن الكتاب والسنة والأدلة الشرعية حتى نقيمها على ما يوافق رأينا وخواطرنا وهواجسنا، بل نطلب المعاني فإن وجدناها على موافقة الأصول من الكتاب والسنة أخذنا بذلك وحمدنا الله تعالى على ذلك. ثم قال: وإن زاغ بنا زائغ، في أثر عطاء السليمين العظيم، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان، وأضف إلى ذلك الجهل. وإن زاغ بنا زائغ، وضعفنا عن سواء الصراط صراط السنة، عن سواء صراط السنة، لأن الله قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فالسنة هي المبينة للكتاب. قال: وإن زاغ بنا زائغ، ضعفنا عن سواء الصراط صراط السنة، ورأينا أنفسنا قد ركبت البنيان وبركت الجدد والطرق، اتهمنا آراءنا بنمو مشهد، اتهمنا آراءنا فرجعنا بالآية عرفنا بالعجز وأمسكنا عنان العقل لئلا يتورط بنا في المهالك. عندما يترك الكتاب والسنة ونقول بالعقول التي لا توافق الكتاب والسنة هذا هلاك. وأذكر لك الأثر الذي ذكرته من قبل فيما ذكره ابن حزم في بداية كتابه الكبير في علم أصول الفقه الإحكام في أصول الأحكام، قال رحمه الله: تكلم على مسألة ما هو العقل الذي لا يخالف الكتاب والسنة، فأتى لك بأصل هذه المسألة أهو 36 لا ليس أهو نعم. قال ابن حزم في الأحكام في أصول الأحكام، قال بعض السلف الصالح: ترى الرجل أو ترى الرجل لبيبا داهيا فطنا ولا عقلا، فالعاقل من أطاع الله عز وجل. فهنا قال: فرجعنا بالآية على نفوسنا واعترفنا بالعجز وأمسكنا عنان العقل لئلا يتورط بنا في المهال وأعطينا المقادة وطلبنا السلامة. طلب السلامة والقيادة كتاب وسنة والأدلة الشرعية. وعرفنا قول سلفنا أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. ذكرت في الهامش قال الإمام الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فقال هنا: وعرفنا قول سلفنا من أن الإسلام قنطرة لا تعبر إلا بالتسليم. الكتاب الحديث في الكتاب والسنة، ونقول هذا يخالف العقل لا يأخذ به ولو في البخاري ومسلم. ما هذا؟ هذا ضلال مبين. وأما مخالفون قال: فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء. العاقل من أطاع الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو العقل. وأما المخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء وبنوا الكتاب والسنة عليها، كما أقول حديث رضاع الكبير في البخاري ومسلم. وهذا الحديث من رواية عائشة وغيرها وأخذت به. فرضاع الكبير له حجة شرعية، وأصل الحديث مولى أبي حذيفة، سالم مولى أبي حذيفة أخذه أبو حذيفة ورباه وكان صغير فكبر، فلما كبر وظهرت لحيته هو يسير ويخرج مع أبي حذيفة ومع أم حذيفة زوجته، أصابته الغيرة، فعلمت زوجته فذهبت إلى رسول الله: يا رسول الله كذا كذا كذا كذا كذا. فقال صلى الله عليه وسلم: أرضعيه يحرم عليك. قالت: يا رسول الله هو كبير. قال: أرضعيه. ورضاع أن تخرج من ثديها اللبن لا يباشر ثديها، المهم يعني. فهذه قاعدة كلية من رسول الله. قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والمجمع عليها القاعدة الكلية: كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا. كل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتفي شرعا. قد يحدث ما حدث الآن، نسأل الله العفو والعافية، في أهل غزة أبيدت، لو مات كل العائلة وبقي ولد ليس له إلا عمه، وعمه معه بناته، وعمه معه زوجته، والولد قد يجوز أن يتزوج امرأة عمه لو طلقها أو مات. فهنا طفل صغير 7 سنين بعد السنتين أرضعته زوجة عمه، هذا يصبح الدين والدنيا. فالذي يقول هذا الحديث لا نأخذ به لأنه يخالف الحق أي عقل. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. عادي، إيه أنت بتقول عليه ده؟ النبي قال الحديث البخاري ومسلم، وإذا صح الحديث فهو مذهبي، هذا قول عامة أهل العلم من الصحابة إلى يوم الناس. فالقضية هنا لذلك قال: وأما المخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء. وبنوا الكتاب والسنة عليه وطلبوا التأويلات المستقرة. أبو جهل سماه رسول الله أبو جهل لأنه سمي وكان يسمى أبا الحكم لأنهم كانوا يحتكمون إليه في مشاكلهم، فسمعه النبي أبا جهل مع أنه رجل له عقل ورئيس قوم وما شابه، ولكن مات على غير الإسلام. فالعاقل من أطاع الله، فالقضية تناحي العقول، العقل لابد منه. كل إمام من أئمة هذا الدين عقله في درجة الذكاء والعبقرية، ولكن لابد أن نضبط هذا العقل بالكتاب والسنة. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المصير. أنت جاهل ومش عارف دينك، ويمكن ما بتصليش ومسلم، ما تجيش تقول لي عقلي ومش عقلي وأنت مش فاهم حاجة. فقال: وأما مخالفون فجعلوا قاعدة مذاهبهم المعقولات والآراء، وبنوا الكتاب والسنة عليها، وطلبوا التأويلات المستقرة. لا، الحديث لا يقصد كذا ويقصد كذا ويقصد ما هذا؟ إجماع الصحابة سلفا وخلفا على أن ظاهر الحديث والآية على ظاهره ما لم يأتي دليل يصرفه من الظاهر إلى الباطن. بدليل الصرف، بدليل الظاهر، بدليل والصرف، بدليل العام، بدليل والخاص، بدليل المطلق، بدليل والتقييد، بدليل المجمل، بدليل والمبين، بدليل المحكم، بدليل والمتشابه، بدليل، وهكذا. وركبوا كل صعب وذلول، بدأوا يؤلف ويقولون يريدون أن يعرضوا عن القرآن، ولهم وجوه وآراء في الكتاب والسنة بدون علم، وسلكوا كل وعر وسهل، وأطلقوا أعنة عقولهم كل الإطلاق، فهجمت بهم كل مهجم، وعثرت بهم كل عناء، لأنه ليس هناك تقصير على الكتاب والسنة. ثم إذا لم يجدوا وجها للتأويل طلبوا رد السنة بكل حيلة يحتالونها، نسأل الله السلام والعافية، ومكيدة يكيدونها. لماذا؟ للعلة، لتستقيم وجهة رأيهم ووجهة معقولهم. فقسموا الأقسام ونوعوا الأنواع وعرضوا الأحاديث عليها، فما لم يوافقها ردوها وأساءوا الظن بنقلتها، ورموهم بما نزههم الله تعالى عنه. ذكرت المرة قبل السابقة أو السابقة أثر مهم جدا يعني في صفحة 37 أذكره مرة أخرى. روى ابن عبد البر في جامع بيان المفضي عن شيخ المتكلم المعتزل المتكلم أبي إسحاق بن إبراهيم بن إبراهيم بن سيار أنه قال فيما رواه أبو عمر في جامع بيان المفضي: بلغني وأنا حدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث فم القربة، جلود الماعز والبقر والضأن يجعلونها قربة يضعون فيها الماء، زي ده يعني زمان كان فيه الزير نضع فيه الماء. بلغني وأنا حدث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث فم القربة والشرب منه. الحديث رواه البخاري ومسلم. قلت في الهامش: ومعنى اختناث يقال خنثت السقاء إذا ثنيت فمه إلى الخارج وشربت منه، يعني كأنك بتشرب يصير كله كده، القربة تبقى متعلقة فسهل أنك تميل بها إلى فمك. قال: فكنت أقول إن لهذا الحديث مشأنا، وما في الشرب من فم القربة حتى يجيء فيها هذا النهي، وينظر إلى المعقولات. الحديث ده غريب جدا، يعني إيه المشكلة إن أنا أعمل كده وأشرب؟ فقال: فلما قيل له إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته حية فمات. الحية تدخل في الماء، رأيت بعيني في أسوان الحية تسير على الماء سيرا كما تسير على الأرض، فوكعته حية فمات. وأن الحيات والأفاعي تدخل من أفواه القرب، علمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من الحديث أن له مذهبا وإن جهلتم، قلت فهذه شهادة من رأس من رؤوس المتكلمين وشهد شاهد منها. فالقضية هنا وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وليك المسلمين. أئمة هذا الدين عباقرة فطاحلة انتقوا لنا الأحاديث الصحيحة والأحاديث الضعيفة وكتبوا في رجال الموثقين والرجال المتروكين والضعفاء وكتبوا الأحاديث الموضوعة كابن الجوزي والشوكاني وكثير منها من الأئمة فكتبوا الصحيح والضعيف وهم أئمة. هذا الحديث حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة عن رسول الله. هؤلاء الأئمة يأخذون كل فلان متى مات ومتى ولد وكان في بلد ماذا وكان في مصر ثم ذهب إلى العراق أم لا ثم ذهب إلى الشام أم لا ثم ذهب إلى اليمن أم لا لأن فلان بعد فلان حدثنا فلان عن فلان قد حدث من في مصر من فوقه من العراق فينظر هذا الرجل ذهب إلى العراق أم لا ذهب إلى اليمن أم لا. فهنا تتسم وتتسق الروايات فيعلمون صحة والضعف فكتبوا في الموضوعات وكتبوا في المتروكين والضعفاء والأحاديث الصحيحة. فالقضية هنا منتهية كالمسائل القانونية عندك مسار علمي في من أعظم المنن التي من الله بها علينا في مسألة الإسناد أمر عظيم. ففي هذه الحالة أي عقل هؤلاء أئمة عقلهم أشد من عقلك ألف مرة. فقال نرجع إلى الصفحة 43 وقال الإمام أبو عمر في جامع بين العلم وفضله فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها واعلم أن من عني بحفظ السنة والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاد أقاويل الفقهاء. عندك دلوقتي الكتب التسعة بخاري ومسلم يعني الإمام والإمام أحمد وبخاري ومسلم ونسائي أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي وموطأ مالك والدارمي سنة الدارمي كلها الكتب التسعة. فقال هنا ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده. كل هذه الكتب عدا كتاب سنن الدارمي شرحوا وشرحه أئمة كثيرون وهؤلاء فتح الله عليهم بالعلم وعهدهم قريب بالتابعين وتابع التابعين والأئمة الأربعة فعندهم من الفطنة والذكاء والحكمة والورع والتقوى. إن قرأت الأثر أو الحديث 100 مرة وقرأت الإمام الفلاني وتكلم تقول سبحان ربي كأني لم أقرأ هذا الحديث. فقال هنا شروحات هذه الكتب وتفاسير القرآن هذا الذي يعلمك هذا الدين. العلماء ورثوا الأنبياء والصحابة أول وارث رسول الله والعلم فالأصل إليه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. قال ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المختلفة المعاني ولم يقلد احدا منهم تقليد السنن التي وجب الانقياد اليها على كل حال. بينت في كتاب فقيه المتفقه صحيح متصل فقيه المتفقه بينت مسائل اؤمن فيها التقليد الاصل قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين واجماع العلم معرفه الحق بالدليل. فالتقليد للعوام فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. العوام اما طالبه العلم فيجتهدوا حتى يستوي عودهم في الترجيح والاجتهاد قبل ذلك يجوز له ان يسال شيخه ويقلد انه ليس لم تكتمل آلاته بعض. قال ومفتاحا لطرائق النظر وتفسير الجمل المختلفه المختلفه المعاني ولم يقلد احدا منها تقليد السنه التي وجب نعم قال ولم يقلد احدا منها تقليد السنن التي وجب الانقياد اليها على كل حال دون نظر وجب الانقياد اليها على كل حال كتاب سنه اجماع. في هذه الحاله هذا الاتباع يسمى تقليد، تقليد الرسول هو اتباع، اتبع ولا تتبع فقط كفر. إنا نقتدي ولا نبتدئ، ونتبع ولا نبتدئ، ولن نضل ما تمسكنا من أفر. أما غير رسول الله فالكل يؤخذ من قوله ويرد، هذا إجماع الإمام مالك وغيره، الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن. السنن هو علم، وما ينطق عن الهوى، الحديث في سنة أبي داود بسند صحيح، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. قال ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها. هذا هو منهج أهل العلم، حفظ السنن وتدبرها واقتداؤهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه، ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هم أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل. الكل يؤخذ من قوله ويرد، وأدندن مرارا وتكرارا، لابد لطالب العلم أن يملك آلية الراجح من المرجوح، لأنك قد تقول بشيخك وأبدأ به، قد أقول شيئا وأرجع أو نسيت أو أخطأت، كل ما سنصل إلى يوم الموت ونحن جاهل ببعض المسائل، وفوق كل ذي علم عليم. فلا تمنع الزلل على أي إمام من الأئمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ينفي مسألة التعصب المنقود كما بينت في كتاب زفرات مهمومة، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه الأئمة والصحابة. عمر بن الخطاب الفاروق الإمام الجليل الذي سماه رسول الله بالعبقري في صحيح مسلم، البخاري ومسلم، فروى في مسألة، تكلم في مسألة في المواريث، ثم تكلم بعدها بسنين بقول آخر، فسألوه قال هذا على ما قضينا وذاك على ما قضينا، هذا على ما قضينا اليوم. فالمسألة هنا الصحابة كل صحابي لم يجمع كل الأحاديث، بل هو متفرق بين الصحابة وبجملتهم نقل كل العلم. وفي هذه الحالة الكل يؤخذ من قوله. فقال كما لم يبرئوا أنفسهم منه، فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح. ما الذي عليه السلف الصالح؟ الكتاب، السنة، الإجماع، الاتباع وعدم الابتداع، والقول بالكتاب والسنة. قال وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده، لذلك قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الراشد العاقل الفطن الفهم الفقيه البصير، راشدون. فقال والمعاين لرشده والمتبع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضي الله عنهم وعمن اتبع بإحسان آثاره. قال ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأي ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو عمي وأضل سبيل. الحديث من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من افتى، حديث البخاري ومسلم. نراه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. من استفتي بغير علم فإنما اسمه على من افتى، هذه مسؤولية عظيمة، قفوهم إنهم مسؤولون، ستكتب شهادتهم ويسألون. لا يستقيم لطالب علم فطن أن يتقحم في الفتوى ولم يستوي عوده بمعرفة أدلة الأحكام وشروحات الأحاديث وتفاسير الآيات وحفظ كتاب الله. ومن قال واعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة. أنت تطلب الموازين. فهذا المجرم نتنياهو قال لك الموضوع رأسا على عقب. المحكمة العدل الدولية فحكمت على هؤلاء المجرمون إبادة جماعية. طلع بلينكين ونتنياهو وكل رؤساء اليهود يقول هذه قضاء محكمة منافقة. مجرمون مجرمون. والذين المحامون لدولة أفريقيا جنوب أفريقيا أتوا بمحامين في غاية الجودة وأتوا بكل ما كان من الصور والفيديوهات وكذا وكذا. وهؤلاء الكذبة يقولون هو الجيش الإسرائيلي أفضل وأنقى جيش في الدنيا. هم يذبحون الأطفال. نسأل الله السلام والعافية. فقال هنا واعلم يا أخي ان السنن والقران هما اصل الراي. ما هو اول مره تخرج قضيه يتهمون فيها هؤلاء النازيين المجرمين فهيتجننوا. فقال واعلم يا أخي ان السنن والقران هما اصل الراي والعيار عليه وليس الراي والعيار على السنه. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فللسنة عيار عليه ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. قال الإمام العبقري إياس بن معاوية من أكبر القضاة روى عنه أبو عمر بن عبد البر قال إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. إن الشيء إذا بني على عوج وفي رواية إن الشيء إذا بني على عوج لم يكد يعتدل. لم يكد يعتدل خلاص. ما بني على باطل فهو باطل وما بني على حق فهو حق. أناس قال هنا ومن جاهد الأصل لم يصب الفرع أبدا. الأصل ما بني على غيره. الأصل هو الأصل والفرع والفرع بني على الأصل. فالأصل يبنى عليه غيره والفرع يبنى على الأصل. فقال هنا ومن جهل الأصل لم يصب الفرع أبدا. الأصل هنا كتاب سنة إجماع قياس صحيح وهكذا. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ولهذا كان فقهاء الحديث يؤصلون أصلا بالنص هو ده ويفرعون عليه لا يتنازعون في الأصل المنصوص. الحديث صحيح وإذا صح الحديث هو مدهل فكيف يكون الاختلاف. قال لا يتنازعون في الأصل المنصوص ويوافقون فيما لا نص فيه. مسائل الخلاف قاعدة الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد. والقاعدة الأخرى لا قياس ولا اجتهاد مع النص. في حديث في آية مفيش اجتهاد إلا اجتهاد في فهم الآية وفهم الحديث. قلت وليس أدل على ما قدمنا من شهادة إمام من أهل الكلام على فساد الكلام حيث قال إمام المتكلمين فخر الدين الرازي كما في سير إعلام النبلاء في ترجمته قال الذهبي قد اعترف في آخر عمره حيث يقول يعني فخر الدين الرازي قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء ينقل كلامه قال لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن أقرأ في الإثبات الرحمن على عرش استوى وقوله إليه يصعد الكلم الطيب وأقرأ في النفي ليس كمثله شيء ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. هذا كلام الإمام فخر الدين الرازي رجع إلى مثل ما كان عليه النبي وأصحابه كما بينت قبل ذلك في الحسن الأشعري 40 سنة يدافع ويذب عن المعتزلة والمتكلمين ثم فتح الله عليه في أواخر دنياه ورجع الى منهج السنه والجماعه وكتب كتب في اصول المعتقد السنه والجماعه تدرس الى يوم الناس هذا من هذا الامام الذي فطنه وهداه الله للحق. قلت وكذلك قال الجويني امام الحرمين كما في ترجمته في سير علم الولاء قال اشهدوا علي اني قد رجعت عن كل مقاله تخالف السلف. شوف الكلام سبحان ربي العظيم. شهدوا علي اني قد رجعت عن كل مقاله تخالف السلف. وقال الشوكاني في ارشاد الفقود وهذا كتاب الجام العوام عن علم الكلام وهو اخر تصانيف الغزالي مطلقا وكان امام في الغزال في الاعتزال والتكلم وهو تلميذ الجواني قال وهو آخر تصنيف الغزالي مطلقا حيث فيه حث فيه على مذهب السلف ومن تبعه. قلت قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. روى أبو عثمان الصابوني في سنده في عقيدة السلف وأصحاب الحديث هذا كتاب قديم صغير في زبد منهج السنة والجماعة شرحته هنا في المسجد من سنين عن عمرو بن محمد قال كان معاوية أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشيد. هارون الرشيد أمير المؤمنين كان له محدثون وفقهاء وغالب جلسته مع العلماء فحدثه بحديث أبو معاوية الضرير حدثه بحديث في البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال احتج آدم وموسى قال صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى احتج هناك نزاع بين آدم وموسى يتكلمون في القدر والقضاء والقدر. طيب آدم في بداية الخليقة وموسى بعده بآلاف فمن ناحية العقل. فقال عيسى بن جعفر ابن عم هارون الرشيد في نفس الجلسة فقال كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهم صحيح بينهم آلاف إزاي التقوا وحصلت معهم مجادلة في مسألة من مسائل الدين. فقال كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهم فوثب به هارون وقف كده أمير المؤمنين وقف وقال يحدثك عن رسول الله وتعرضه بكيف وقال وما زال يقول حتى سكن ظل يقول كذا كذا كذا كذا يحدثك وتقول كيف. قال الصابوني هذا آخر ما ختم به الإمام الصابوني في كتاب عقيدة السلف وأصحاب الحديث. قال صوم هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله ويقابلها بالقبول والتسليم والتصديق ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون الرشيد رحمه الله مع أن اعتراض مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف أهل العلم سلفاً وخلفاً. الزجر الأصلي في هذا الدين لا تسأل بلما وكيف مع الأمور الغيبية ومع الأمور الأحاديث حتى لو لم تفهم ومع أن كل حديث فهم للأمة علمه من علمه وجهله من جهل. قال تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه الآية نزلت على رسول الله في حجة الوداع يوم عرفة يوم الجمعة قبل أن يموت قبيل أن يموت رسول الله ب83 يوم. الدين مكمل مع من اعترض على الخبر الصحيح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار والاستبعاد له ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول صلى الله عليه وسلم. جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه ويتمسكون في دنياهم مده محياهم بالكتاب والسنه وجنبنا الاهواء المضله والاراء المضمحله والاسواء المذله فضلا منه ومنا. انتهى كلامه وهو اخر كلام ختم به كتابه عقيده السلف واصحاب الحديث رحمه الله تعالى. ثم روى البخاري في صحيحه ومسلم عن عمران بن حصين قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير. وفي روايه الحياء لا ياتي الا بخير. فقال بشير بن كعب في جلسه ومجلسه عمران إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة ووقارا لله ومنه ضعف. والنبي قال الحياء لا يأتي بخير، الحياء لا يأتي إلا بخير. قال فغضب عمران حتى أحمرتا عيناه. ما هارون الرشيد عمل كما فعل عمران بن حسين وغيره من الصحابة، وهو حدث ما حدث من هارون الرشيد لتأصله بالمسائل العلمية الشرعية حتى أحمرتا عيناه وقال ألا أراني أحدثك عن رسول الله وتعارض فيه، وفي رواية في البخاري في البخاري وتحدثني عن صحيفتك، كما يأتي هذا المجرم العدبيد إسلامي بحيره يقول لك إيه يعني إيه إجماع يعني، وضرب مثل مع شوية صيع من العيال والشباب والبنات، إحنا دلوقتي 15 20 واحد ونجتمع على حاجة ونقول ده إجماع وقعد يضحك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فانظر إلى أئمة هذا الدين. قال روى الخطيب في الفقيه والمتفقه والترمذي في السنن سننه وابن ماجه في سننه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوء مما مست النار ولو من ثور اقط. قلت اقط بفتح الهمزه وكسر القاف، وهو لبن مجفف مستحجر والثور قطعه منه. فقال ولو من ثور اقط. فقال له ابن عباس هو صبي انا لنتوضا بالحميم وقد أغلي على النار، وإن لندهن بالدهن وقد طبخ على النار. طب إحنا عندنا الشامبوهات تدخل فيها النار، وندهن بالعطر ويدخل في الصناعة ويدخل فيه النار، فكل حاجة بقى نحط عطر ونقعد نتوضأ، والسنة إن إحنا بعد أن نتوضأ نضع العطر. فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت بالحديث يحدث به عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال، فلا تضرب له الأمثال. أبو هريرة قادر على أن يقنعه من الناحية العقلية، لكن لا، القضية قضية حديث ثبت انتهى الأمر. وروى ابن شهاب بن الزهري روى عن ابن شهاب يعني الخطيب قال سلموا للسنة ولا تعارضوها. هذا هو الدين، سلموا للسنة ولا تحاربوها. وروى عن الأوزعي أنه قال إذا بلغك عن رسول الله حديث فلا تظنن غيره ولا تقولن غيره. ليه؟ فإن محمدا إنما كان مبلغا عن ربه، الذي يطعن في الحديث يطعن في الله، ألا إني أوتيت القرآن وأمسكه معه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وروى ابن بطة في الإبانة الكبرى وابن خزيمة في التوحيد وابن ماجه في سننه عن علي رضي الله عنه انه قال اذا حدثتكم عن رسول الله حديثا فظنوا برسول الله اهناه واتقاه واهداه فلا تضربوا له الامثال. وروى ابن بطه العبري عن ابي بكر الصديق انه قال كلام في غايه الجو، وراه ابو نعيم في حيل التوريه لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به الا وعملت به، واني لا أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد. الأحكام التكليفية الخمسة، الواجب الفرض والمندوب المستحب والحرام اللي هو كراهة تحريمية وتنزيهية والمباح اللي هو الجائز. فقال هنا لست تاركا شيئا كان رسول الله يعمل به إلا وعملته، لست تاركا شيئا. هنا قاعدة كلية في أصول الفقه، النكرة في سياق النفي تعم شيئا نكرة، سياق النفي لست تاركا شيئا واجب او مستحب شيئا كان رسول الله يعمل به الا وعملت به واني لاخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. صديق الامه، عمل الامه في كفه وعمل ابي بكر في كفه، رجحت كفه ابي بكر بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انت واني لا اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. حتى السنن والواجبات المستحبه غير الواجبه قال واني لا اخشى ان تركت شيئا من امره ان ازيغ. وروى الاجري في الشريعه عن الامام الاوزعي انه قال عليك باثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول. وفي تكملة لهذا الحديث عند الإمام الخطيب: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم. فإن الأمر ينجلي وأنت على صراط مستقيم، يعني إيه؟ بداية الحديث عليك بآثار من سلف مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وأصحابي أمنة لأمتي في صحيح مسلم. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، دعك من الناس، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. حديث مسلم فصلنا بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطول القرابات. وإن رفضك الناس دعك من الناس، عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، المعقولات والآراء التي تخالف الكتاب والسنة، وإن زخرفوا لك بالقول، وأصل أمرهم على الزينة والزخرفة بالباطل، وإن زخرفوا لك بالقول فإن الأمر ينجلي. متى ينجلي؟ وأنت على صراط مستقيم. ما هو؟ عليك بآثار من سلف وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذا ما كان من أواخر الصفحة 45 من كتاب المقدمة السلفية بين العلم وصول الفقه، من الصفحة الأولى إلى 45 كلها مقدمة سلفية للدخول في علم وصول الفقه. فبينت المحور الرابع مسائل علم الأصول بين التصفية ومنهجية التأصيل السلفي، نبدأه إن شاء الله في يوم الاثنين عندما أقول لكم، ونبدأ من الصفحة 46.